أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الآنية. الآنية جمع إناء. قال الناظم رحمه الله: يباح منها طاهر من خشب أو غيره، لا فضة أو ذهب، فيحرم استعماله كمرود لامرأة، وجاز من زبرجد. قوله يباح منها طاهر أي لا نجس، فهو هنا يقسم الآنية إلى قسمين، منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. فأما الطاهر فيباح استعماله، يباح استعماله. فالإناء الطاهر يباح استعماله إلا في جاف. الإناء الطاهر يباح استعماله لا نجس، لا نجس، يعني أما النجس منها فلا يباح استعماله. لا يباح استعمال النجس إلا في جاف أو ماء كثير، لأن الماء الكثير يطهره ولا يتأثر بالنجاسة، ولأن الجاف لا يتأثر بنجاسته. فلو عندي مثلا طبق نجس وضعت فيه ثوبا، هذا ثوب جاف والإناء جاف، فإنه لا يؤثر، يجوز هنا استعمال الإناء. أو وضعت فيه ماء كثيرا، وقد عرفنا حد الكثرة فيما سبق أنه قلة فأكثر، فهذا لا يؤثر أيضا، فيباح استعماله في الجاف ويباح استعماله في الكثير. قال: لا فضة أو ذهبي. لا فضة أو ذهبي أي لا إناء فضة أو ذهب فيحرم استعماله. فهنا قسم الطاهرات من الآنية إلى قسمين. الطاهر من الآنية، قلنا الآنية عموما تنقسم إلى طاهر ونجس، أما الطاهر فيباح استعماله وأما النجس فلا يباح إلا في الجاف والماء الكثير. وأما الطاهرات من الآنية فإنها تنقسم إلى قسمين: ما كان من الذهب والفضة هذا يحرم استعماله، وما كان سوى الذهب والفضة فيباح استعماله. قال: لا فضة أو ذهب أي لا إناء فضة أو ذهب فيحرم استعماله. يحرم استعماله ويحرم اتخاذه أيضا، والاتخاذ معناه الاقتناء، الاقتناء، فيحرم أن تقتنيه ويحرم أن تستعمله. يحرم على من؟ يحرم على جميع المكلفين، على جميع المكلفين، بل يحرم على المكلف أن يمكن منه غير مكلف، يعني ذكور وإناث، كبار وصغار، يحرم على جميع المسلمين. فيحرم استعماله أي الإناء من أحدهما، إن كان الإناء من ذهب أو الإناء من فضة فيحرم استعماله. والذي دل على عودة الضمير على الإناء هو السياق، الذي دل على عودة الضمير على الإناء هو سياق الكلام: يباح منها طاهر من خشب أو غيره، من خشب أو من غير الخشب، مثل الخزف، النحاس، حديد، ألومنيوم، وهكذا. يباح منها طاهر من خشب أو غيره، لا فضة أو ذهب. الفضة والذهب حكمه فيحرم استعماله، يحرم استعماله. يقول هنا كلمة فيحرم استعماله، الهاء هنا تعود على الإناء، والذي يدل على ذلك هو سياق الكلام، سياق الكلام. قوله كمرود بكسر الميم، وهو الميل، الميل يعني المكحلة، ما يتخذ للإيه؟ للكحل، يؤخذ به الكحل من إناء الكحل ويوضع به في الإيه؟ في العين. مرود على وزن مفعل، وهذه إيه؟ وهذه هذا الوزن هو غالب ما يوزن عليه الآلات والأدوات، فيحرم اتخاذه منهما حتى المرود الصغير الذي يكون للمرأة تستعمله إن كان من ذهب أو من فضة، فإنه أيضا إيه؟ يحرم اتخاذه ويحرم استعماله. فيحرم اتخاذه منهما من الذهب ومن الفضة إلا أن يحتاج إلى الاكتحال به لجلاء العين، بمعنى احتجت إليه لا يوجد غيره، احتاج الناس إليه لم يجدوا غيره، إذا وجد غيره فاستعماله حرام، وإذا لم يوجد إلا هو فإنه يصير حلالا. لامرأة، وقوله لامرأة معناه أنه يحرم استعمال إناء الذهب والفضة ومرودهما لامرأة فغيرها من الرجال والخناس من باب الأولى. من أين استفدنا الأولى؟ الأولى أن المرأة يحل لها الذهب والفضة في بعض الأحوال، أما الرجال والخناس فلا يحل لهم استعمال الذهب بحال، فلما حرم على المرأة فمن باب أولى أن يحرم على هؤلاء. قال: للوعيد الشديد على استعمالهما، أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب في صحافهما فإنه من أكل في صحافهما أو شرب في آنيتهما فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم. وجاز من زبرجدي، قوله وجاز أي مع الكراهة استعمال الإناء من زبرجد اللي هو الزمرد وغيره من الجواهر النفيسة، مثلا اللؤلؤ، المرجان، الياقوت وهكذا، لأن الفقراء يجهلونها فلا تنكسر قلوبهم برؤيتها، بخلاف الذهب والفضة فإن العلة في تحريمهما الخيلاء وكسر نفوس الفقراء. ويقول هنا إن النص جاء في الذهب والفضة، فهل يقاس عليهما غيرهما من جميع الآنية النفيسة؟ قال لا. لماذا؟ لأن الحكمة الملموسة من تحريم الذهب والفضة هو كسر قلوب الفقراء والخيلاء بهذا عليهم، وهذا غير ملحوظ في الآنية سواهما، فلا تحرم، لكن يكره ذلك. قال: وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزيين. قوله من هذين أي الذهب والفضة، تحرم الضبة من الذهب والفضة. الضبة معناها اللحام الذي يلحم به الإناء إذا انكسر. وقوله لكبر أي مع كبر فيها، مع كبر يعني في الإيه، مع كبر في الضبة، مع الكبر فيها. عرفا يعني المرجع في مسألة الكبر والصغر هو للعرف، العرف هو الذي يحدد الكبيرة والصغيرة. قال: يقينا يعني إذا كانت كذلك يقينا، إذا كانت كذلك يقينا. وتحرم الضبة من هذين لكبر، فالناظم رحمه الله يذهب إلى أن ضبة الذهب والفضة إذا كانت كبيرة يحكم بذلك العرف، وكانت للتزيين فإنها تكون حراما إذا كانت كبيرة يقينا. قال: فمع الشك تحل، يعني إذا شككنا هل هي كبيرة أو صغيرة، أو إذا قلنا هي صغيرة، في هذه الأحوال تحل، تكون حلالا. لماذا؟ لأن اليقين هو الحلال، الأصل أن الأشياء جميعا حلال، الأصل في الأشياء الإباحة، فلا ينتقل من هذا الأصل بالشك، بل لا بد من يقين، يزيل اليقين الأول، يزيل الأصل، وينقل الحكم إلى إيه؟ إلى الحرمة. فطالما لم يكن عندنا يقين في أنها كبيرة فهي في هذه الحالة تبقى على إباحتها. قوله مع التزيين أي إنما تحرم الضبة منهما إن كانت كبيرة وكانت للزينة كلها أو بعضها. بقى أنا عندي لو اتخذت لحاما أو قطعة زائدة على الإناء، وكانت هذه القطعة أو هذا اللحام من الذهب أو الفضة، إن كانت كبيرة وللزينة فإنها تحرم. ثم قال إن فقد حلت وفردا تكره والحاجة التي تساوي كسره. قوله إن فقد أي الكبر والزينة. حلت، قوله حلت أي الضبة، وحل استعمال ما ضبب بها بلا كراهة، يعني إن كانت لغير الزينة كانت للحاجة، أو وإن كانت كذلك صغيرة ليست كبيرة فإنها في هذه الحالة تكون حلالا، صغيرة لحاجة تكون حلالا لا كراهة فيها. ما الذي يكون حلالا؟ التضبيب بها حلال، واستعمال الإناء المضبب بها أيضا حلال. يحل التضبيب، يعني يجوز للرجل الذي يقوم بهذه العملية أن يفعل ذلك الفعل، ونحن بعدما فعل ذلك بالإناء يجوز لنا أن نستعمل هذا الإناء في الطعام أو في الشراب. ثم قال وفردا تكره. قوله وفردا تكره أي وتكره الضبة ويكره استعمال إنائها إن فقد واحد من الكبر والزينة فردا، أي حال كونه فردا، يعني ذهب واحد وبقي واحد. عندنا الكبر والزينة، إذا كانت لزينة ولكنها صغيرة فتكره، وإن كانت كبيرة لكنها لحاجة فتكره. إذن أصبح عندي ثلاث حالات، إن كان الكبر والزينة الاثنان موجودان فاستعمال التضبيب حرام، واستعمال الإناء المضبب بضبتهما الذهب والفضة حرام. هذه الحالة الأولى. طب إن فقدناهما معا، فقدنا الكبر والزينة ولم يعد الضبة إلا صغيرة ولحاجة، في هذه الحالة استعمالها حلال. الحالة الثالثة، إذا وجد واحد من هذين من الكبر والزينة وفقد الآخر، في هذه الحالة يكون الاستعمال مكروه والتضبيب مكروه. يبقى حلال مكروه حرام، حلال في فقدهما، مكروه في وجود واحد منهما، حرام في وجودهما معا. قوله والحاجة التي تساوي كسره، أي والحاجة التي تساوي، أي والحاجة التي تعتبر عند فقد التزيين هي التي تساوي كسره، ولا تتجاوز محل الإصلاح إلا بقدر ما تستمسك به، لأن الغرض بها حينئذ إصلاح الإناء. يقول أن تكون الضبة بقدر الحاجة فقط، يعني على قدر الكسر الموجود، لا تزيد على هذا، إلا بمقدار ما تستمسك فقط، يعني تكون بقدر الحاجة ولا تزيد عن قدر الحاجة. فإذا الضبة احتاجت جرامين نقتصر على الجرامين ولا نزيد، وإن احتاجت إلى مساحة سنتي مثلا في طول 3 سنتي فنكتفي بهذا ولا نزيد. هذا هو قدر الحاجة، هذا هو قدر الحاجة. قال والحاجة التي تساوي كسره. يبقى إذن هو حدد لي هنا ما هي الحاجة، ومتى يخرج بها عن كونه زينة. نقول لا، ليست للزينة إنما هي للحاجة. نقول فهل هي على قدر الكسر تماما؟ إن كانت على قدر الكسر تماما فهذه حاجة، وإن زادت عن موضع الكسر فإنها تكون للزينة. قال وما ذكره الناظم من جواز ضبة الذهب مع الصغر أو الحاجة هو ما صححه الرافعي، فهو ماض هنا في هذا البيت في هذا المذهب على ما صححه الرافعي رحمه الله. قال وتحرم الضبة من هذين، فلم يفرق بين ضبة الذهب وضبة الفضة، وإنما حكم عليهما حكما واحدا في الأحوال الثلاثة، فقد معا فحلال، إن وجد معا فحرام، إن وجد واحد منهما فإيه فحلال. قال: والمعتمد تحريم ضبة الذهب مطلقا وإن صغرت. الحكم في ضبة الذهب كانت قليلة، كانت كبيرة، كانت لحاجة، كانت لزينة، هي في كل الأحوال حرام. قال: أو كانت لحاجة. والمعتمد تحريم ضبة الذهب مطلقا وإن صغرت أو كانت لحاجة، يعني في جميع أحوالها، كبيرة أو صغيرة، لحاجة أو لزينة. قال: ويوجد في بعض النسخ وضبة العسجد حرم مطلقا، كذا الإمام النووي حقق. يعني أشار إلى كلام كلام الرافعي أولا، ثم جاء بكلام الإيه بكلام النووي وما اعتمده. قال: وضبة العسجد، والمراد بالعسجد الذهب. يبقى وضبة الذهب حرم مطلقا، مطلقا قلنا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لحاجة أو لزينة، كذا الإمام النووي حقق. كذا الإمام النووي حقق. يبقى إذن المعتمد هنا أن الكبر والزينة والصغر والحاجة هذا في الفضة، هذا التفصيل في الفضة، أما الذهب فإنها حرام مطلقا. قال: ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. قوله ويستحب في الأواني أي التي فيها ماء أو غيره، الأواني المملوءة التي وضع فيها شيء من المستحب، يعني من المندوب من السنة أن تغطى. ويستحب في الأواني أي التي فيها ماء أو غيره، قوله التغطية، سواء في ذلك الليل والنهار، فإن كان سقاء أوكأه بالربط على فمه لئلا يدخل فيه نحو حية. يبقى كل إناء يغطى، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوكوا الأسقية وغطوا الآنية. قوله ولو بعود حط فوق الآنية، ولو بعود حط فوق الآنية، أي فإنه يكفي في تحصيل سنة التغطية إذا عرض على الإناء أو عرض على الإناء مع التسمية بصدق النية. يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يغطي كل إناء عنده فليجعل عليه عودا، يجعل عليه عودا ويسمي ويجعل نيته خالصة، فإن الله عز وجل يدفع عنه البلاء ويحقق له الرجاء بهذا العمل. قال: ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادر. قوله ويتحرى أي يجتهد وجوبا إن لم يجد غير المشتبهين في الوقت، وجوازا في غير ذلك. يعني ما معنى يتحرى؟ يجتهد إذا وجد عنده طاهر اشتبه بنجس، إناءان أحدهما فيه ماء طاهر والثاني فيه ماء متنجس، فإنه إيه؟ فإنه يتحرى. هل يتحرى وجوبا أم جوازا؟ يتحرى. قال يتحرى وجوبا إن لم يجد غير المشتبهين في الوقت، يبقى حضر الوقت وليس عنده إلا هذان الإناءان، فإنه إيه؟ فإنه يتحرى وجوبا، يتحرى وجوبا. وأما إن كان في غير الوقت أو كان عنده إناء ثالث يمكنه أن يستغني عن المشتبهين ويذهب إلى الثالث، فإن التحري أو الاجتهاد في حقه الآن يصير جائزا فقط، ليس واجبا، ليس واجبا. وهذا كله فيما في إناءين، أحدهما طاهر والآخر نجس، فيهما ماء، فيهما ماء، واحد طاهر والثاني متنجس. ويتحرى لاشتباه طاهري، قوله لاشتباه طاهر من ماء أو غيره، من ماء أو غيره، بنجس، قوله بنجس أي متنجس من ذلك، ويكون اجتهاده بالأمارات التي تحصل بها غلبة الظن بنجاسة أحد المشتبهين، كرؤية أثر الكلب عند أحدهما دون الآخر واضطراب أحدهما دون الآخر. يعني يقول يلتمس أمارات وقرائن تؤكد له في اجتهاده ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فإنه حينئذ يلتمس الأدلة، الاجتهاد يبنى على قرائن، يبنى على أمارات، يبنى على دلائل، فيلتمس الأدلة. مثل ماذا؟ قال كرؤية أثر الكلب عند أحدهما دون الآخر، يرى عند هذا الإناء آثار أقدام الكلب، أو يرى هذا الإناء ماءه يضطرب دون ماء الإناء الآخر، فيغلب على ظنه أن الإناء الذي وجد عنده أثر أقدام الكلب أو الذي وجده يضطرب أن هذا هو النجس والثاني هو الطاهر. ولو لأعمى قادر، قوله ولو لأعمى قادر أو لأعمى قادر أي على إدراك النجس بنحو لمس وشم وذوق، يعني حتى الأعمى يجوز له أن يتحرى وأن يجتهد إن كان يمكنه إدراك النجاسة، إن كانت النجاسة مما لها جرم يلمس أو كانت لها رائحة تشم أو كان لها طعم يذاق، فإنه حينئذ يكون إيه؟ يكون الأعمى مستطيعا للتمييز وللتحري والاجتهاد كما الصحيح أو كما المبصر السليم. قال للكم والبول وميتة وماء ورد وخمر در أتن محرما. قوله للكم بالجر عطفا على قوله لاشتباه طاهر بنجس. للكم، قلنا كلمة لا تنفي الحكم الذي سبق وتثبت عكسه، قال أي فلا يجتهد في الكم المشتبه بكم آخر من قميص، لأن كليهما كم لنفس القميص، قال لعدم تعدد المشتبه، لعدم تعدد المشتبه. فإن فصل أحدهما جاز الاجتهاد، لأن كيف يجتهد وهو قميص واحد، هو قميص واحد فكيف يجتهد فيه. قال والبول، والبول هذه مثل الكم أيضا لا يجتهد فيها، فإذا اشتبه عليه بول منقطع الرائحة بإناء آخر فيه ماء فلا اجتهاد، لا اجتهاد، يعني هذا ماء وهذا بول منقطع الرائحة لا يجتهد. وميتة، فإذا اشتبهت الميتة بمذكاه لم يجتهد، لماذا؟ قال في هذا والذي قبله البول والميتة، قال لأن شرط الاجتهاد أن يكون لكل من المشتبهين أصل في الحل والتطهير، والبول لا أصل له في التطهير فيريقهما ثم يتيمم، والميتة لا أصل لها في الحل فيتركهما. يبقى إذن هنا لا اجتهاد في حالة الاشتباه بين إناء فيه بول وإناء فيه ماء، الماء له أصل في التطهير، البول له ليس له أصل في التطهير، فإذا جاء إلى التخيير أو التحري والاجتهاد بين إناء فيه ماء وإناء فيه بول فإنه يريق الإناءين ويلجأ إلى التيمم. وكذلك في حالة الميتة إذا اشتبهت بمزكاة، ميتة ماتت حتف أنفها أو مزكاة ذبحت، فيتخير أيهما التي كانت الميتة وأيهما التي كانت المزكاة، كيف يأكل، كأن البقي مثلا عضو من هذه وعضو من هذه، كيف يفعل؟ يقول يتركهما ولا يأكل منهما. قوله وماء ورد بقصر ماء للوزن، يعني هي أصلها وماء ورد، وماء ورد، وماء ورد لإعراب البيت، للكم والبول وميتة وماء ورد. قال فإذا اشتبه بماء لم يجتهد لأنه لا أصل له في التطهير، بل يتوضأ بكل مرة ماذا يفعل هنا في هذه الحالة؟ عنده إناء فيه ماء ورد وإناء آخر فيه ماء خالص، يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة ولا يتحرى، لا يتحرى. كيف يخرج من المسألة؟ هل يترك الاثنين؟ لا، يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا. هذه الحالة، هذا الحل، هذه النتيجة لم تكن متوفرة في البول مع الماء. لا يصح مثلا نقول له توضأ من هذا مرة ومن هذا مرة، لأنه لو توضأ من البول أولا ومن الماء ثانيا فهو نجس، وإن توضأ من الماء أولا والثاني البول فإنه نجس، تمام؟ أو لا يعرف أيهما الآخرة فيكون متنجسا. لكن هنا ماء ورد توضأ به لا شيء عليه، ثم يتوضأ بالماء الطاهر كده، تمام كده توضأ. ولو توضأ أولا بالماء الطاهر الطهور ثم جاء يتوضأ بماء الورد فإن ماء الورد لا يزيل الطهارة فيكون أيضا متوضئا. يبقى إذا اشتبه ماء ورد بماء عادي فإنه يتوضأ من كل منهما مرة. وخمر كذلك، الخمر، الخمر قلنا إنها نجسة تأخذ نفس حكم البول، تأخذ نفس حكم البول، فهي أيضا إيه؟ أيضا لا يتوضأ منهما بل يريق الإناءين ويتيمم. قوله در، در أتن، للكم والبول وميتة وماء ورد وخمر در أتن محرما. در أي لبن، أتن بضم الهمزة وسكون التاء للوزن، جمع أتان، الأتان وهي أنثى الحمر، أنثى الحمر، الذكر يقال له حمار والأنثى يقال لها أتان. فإذا اشتبه بلبن طاهر، لبن أتان ولبن طاهر، قال فلا اجتهاد، لأنه لا أصل للبن الأتن في الحل الذي هو المطلوب بالاجتهاد. ومحل ما ذكر في لبن الأتن الأهلية، لبن الأتن الأهلية هو ده اللي هو المحرم النجس، ففي هذه الحالة لا اجتهاد بل يريقهما ولا يأكل أو يشرب واحدا منهما. قال أما الأتن الوحشية فلبنها طاهر لأنها مأكولة الإيه؟ اللحم، مأكولة اللحم، الحمار الوحشي أو الأتن الوحشية لحمها حلال، ولبن إناثها أيضا حلال، لبن إناثها أيضا طاهر. نعم. ثم قال محرما، قوله محرما بالنصب بفعل محذوف دل عليه السياق، تقديره استثني محرما، استثني محرما، فلا يتحرى فيها إذا اشتبهت بأجنبيات. إذا كان له امرأة من محارمه حرمت عليه بالنسب أو حرمت عليه بالمصاهرة أو حرمت عليه بالرضاع، ثم اشتبهت هذه المرأة عليه بأجنبيات، اختلطت بأجنبيات ولا يعرف الآن أيهن المحرمة عليه. قال ولو غير محصورات، ولو غير بأجنبيات ولو غير محصورات، لأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة في المشتبهين مجال، كما في الثياب والأواني والأطعمة، للعلامة فيها مجال، يعني يمكن أن يعلم واحدة منهما عن الأخرى، يمكن أن يجتهد بأمارة. قال بخلاف الأبضاع فإنها لا علامة لها تعتمد عند اعتقاد الظن بأصل الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة، فيطلب في الأبضاع الاحتياط، فلذلك يترك، فلذلك يترك. قال وحينئذ فإن اختلطت بمحصورات لم ينكح منهن، إذا اختلطت بمحصورات لم ينكح منهن، إنما يتجنب الجميع، يكن جميعا عليه محرمات. قال أو بغير محصورات نكح منهن بلا اجتهاد حتى تبقى محصورات. يبقى عنده حالتان، الحالة الأولى إن كن محصورات لا اجتهاد، وإن كن غير محصورات فلا اجتهاد. في كل الأحوال لا يوجد اجتهاد. لماذا؟ لأنهن إن كن غير محصورات ينكح منهن حتى يكن محصورات، وإن كن محصورات لا ينكح منهن مطلقة. يبقى إذن لا مجال للاجتهاد في هذه الايه في هذه الصورة كذلك. قال أو بغير محصورات نكح منهن بلا اجتهاد حتى تبقى محصورات، ولا ينتقض وضوءه بمس واحدة منهن، لا ينتقض وضوءه بمس واحدة منهن، فيعاملهن في المس معاملة المحرمات أو المحرمات، ويحرم عليه نظرهن احتياطا، لا ينظر إليهن احتياطا لأن يكن أجنبيات. والعلماء تكلموا في مسألة الحصر، ما هو ضابطه؟ متى نقول هؤلاء محصورات وهؤلاء غير محصورات؟ يقول لو اجتمعوا في مكان واحد فنظرت إليهم نظرة واحدة استطعت أن تقول كم العدد. إذا اجتمعنا في مكان واحد وألقيت عليهن نظرة واحدة تستطيع أن تقول كم العدد، تقول 7، تقول 8 وهكذا. وحيث عجز العدد، عجز النظر عن العدد مباشرة، فكده يبقى إيه؟ غير محصورات، غير محصورات. لو العدد سهل من أول نظرة يبقى إذن محصورات، العدد صعب من أول نظرة لا يمكن قوله ما العدد، إذن فهن إيه؟ فهن غير محصورات. إذن فهنا يتكلم في البيتين الأخيرين ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر، للكم والبول وميتة وما ورد وخمر ذر أتن محرما. هذا يتكلم فيها عما يصح فيه الاجتهاد وما لا يصح. فاشتباه طاهر بنجس يجتهد فيه وأما الإيه؟ وأما الكم فلا يجتهد، والبول فلا يجتهد، والميتة فلا يجتهد، ماء الورد لا يجتهد، الخمر لا يجتهد، در الأتن لا يجتهد. أما الكم فلأن ليس عنده متعدد، والبول لأنه ليس له أصل في الطهارة، والميتة لأنه ليس لها أصل في الحل، وماء الورد لأنه ليس له أصل في التطهير، الخمر ليس له أصل في الطهارة، در الأتن ليس له أصل في الطهارة. طيب ماذا يفعل في الكم؟ يفعل في الكم إن فصل هذا الكم ولم يكن من ما يظهر به العورة، ففي هذه الحالة يصح الصلاة به. انفصل الكمين مثلا، او لا يصلي في ذلك الثوب. طب والبول يريق الماء والبولة، والميتة يترك الاكل من الميتة والايه الميتة والمذكاة. طب وماء الورد يتوضأ من كل اناء مرة من اناء ماء الورد ومرة من اناء الماء. طب والخمر يريقهما معا، ودر واللبن يريقهما معا، لا يشرب واحدا منهما. يستثنى من ذلك ايضا مسألة الايه مسألة المحرم، فانه لا يتحرى ولا يجتهد فيها ايضا، لا يتحرى ولا يجتهد، لأنها لو كانت محصورة يترك لا يتزوج، وإن كان غير محصورة فإنه يتزوج منهن ولا إيه ولا ولا ولا يتحرى ولا يجتهد. تمام. نعم. ثم قال باب السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها للتنظيف. استعمال عود يعني أن يطلب عودا من أراك ونحو الأراك، أي شيء خشن كما سيأتي، يستعمله في أسنانه وما حول أسنانه من سقف الأسنان أو من لثة الأسنان للتنظيف. يعني هذه هي الغاية من استعمال السواك، التنظيف. ويطلق على الدلك وآلته. كلمة السواك تطلق على شيئين، تطلق على الآلة التي تستعمل فيستاك بها، وتطلق على الفعل وهو التسوك والدلك. قال ولكل منهما آداب، ولكل منهما آداب. ولبعض المتأخرين في ذلك نظم حسن سماه تحفة مساك في آداب السواك ينبغي الوقوف عليه. قال الناظم رحمه الله: يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم. قوله يسن أي مطلقا، في كل حال يسن للإنسان أن يتسوك، أن يتسوك في جميع الأحوال من ليل أو نهار، في بسبب أو بدون سبب يسن له أن يستعمل السواك. قال: ولا يجب إلا إن توقفت عليه إزالة دسومة نجسة، يعني أكل شيئا نجسا، كمثل مثلا الذي أكل مضطرا لأكل الميتة ومعه سواك، فإنه يجب عليه أن يزيل الدسومة الباقية بين أسنانه أو على أسنانه، ففي هذه الحالة يكون واجبا. قوله: لا بعد زوال الصائم، لا بعد زوال الصائم، فإنه لا يسن له حينئذ. الزوال هو زوال الشمس عن وسط السماء، السماء الشمس تخرج في البداية من المشرق وتظل تعلو وتعلو حتى تتوسط السماء، ثم تنزل ناحية المغرب، تنزل ناحية المغرب، أول نزولها إلى ناحية المغرب هذا يسمى وقت الزوال، وهو وقت الظهر. قال: لا بعد زوال الصائم، يعني بعد الزوال بالنسبة لمن كان صائما فإنه لا يسن له حينئذ. لا يسن يعني يكره تنزيها، يكره تنزيها، هذا معنى كلمة لا يسن. والكراهة هنا هي التي قلنا عنها في بداية الكلام في مقدمة الأصول، خلاف الأولى أو ترك الأولى، خلاف الأولى أو ترك الأولى، لأن السنة جاءت بأن يحافظ الإنسان على أثر العبادة، ورد ذلك في أحاديث كثيرة، منها مثلا حديث النهي عن مسح الحصى من الوجه بعد الصلاة وهكذا. فالتمس العلماء من ذلك قاعدة، وهي إزالة أثر العبادة مكروه. فمن هنا قالوا أيضا: لا يسن للصائم أن يتسوك بعد الزوال. لماذا؟ قال: لأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو إنما يتكون في هذا في هذا الوقت، فأطيبيته تدل على طلب بقائه، فلذا كرهت إزالته، كرهت إزالته. يبقى إذن هو من باب الإبقاء على أثر العبادة وعدم إزالته. قال: وتنتهي الكراهة بالغروب. الإمام النووي رحمه الله اختار عدم الكراهة مطلقا، ونظر رحمه الله إلى أن هذا الأثر ليس من الفم وإنما هو من المعدة، وحيثما أخرجته من الفم لأجل السواك فإنه يتجدد مرة ثانية من المعدة، ولا يضر ذلك في أثر العبادة. يبقى إذن يسن السواك مطلقا لا بعد زوال الصائم. قال: وأكدوه لانتباه النائم. قوله وأكدوه أي العلماء أو الفقهاء في ثلاثة مواضع ذكرها بقوله لانتباه النائم. أول شيء استيقاظ النائم أو انتباه النائم، يعني قيامه من نومه، أي سواء كان النوم ليلا أم نهارا. فالنائم هنا بالألف واللام تفيد العموم، لكل نائم في الليل أو في النهار يكره يسن له مؤكدا أن يستاك إذا انتبه من نومه. قال: وزد لتغيير فم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولى. قوله وزد لتغيير فم لونا أو ريحا، يعني الحالة الثانية من الحالات التي يتأكد فيها استعمال السواك أن يتغير الفم، تغير اللون أو تغير الريح، تغير الفم عموما يستعمل فيه السواك لإزالة هذا التغير. قال: وللصلاة. قوله وللصلاة أي عند القيام لها، عند القيام لها فرضا كانت أو نفلا، حتى إنه يسن لكل ركعتين من صلاة التراويح. هذا الموضع الثالث من المواضع الثلاثة التي ذكرها هنا. هو طبعا يسن في كثير جدا من الحالات ذكروها في المطولات، لكنه اقتصر على ما يتأكد، بعض ما يتأكد، فقال إن لانتباه النائم لتغير الفم للقيام إلى الصلاة. قوله وسن باليمنى الأراك أولى، وسن باليمنى، قوله وسن باليمنى أي باليد اليمنى، يعني يسن أن يتناول السواك وهو الآلة باليد اليمنى. قال وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، هذا بالنسبة للتسوك للدلك، من أين يبدأ؟ يبدأ من اليمين، يبقى في السواك يمسكه باليمين وفي التسوك يبدأ باليمين من فمه، يعني بالجانب الأيمن من فمه. قال ويسن أيضا أن ينوي به السنة، ينوي أنه يفعل بذلك السنة، فهو وإن كانت سنة لها غاية أو هدف أو غرض مقصود يمكن للإنسان أن يفعله بلا نية، فلكنه إذا نواه كان ذلك أوقع للثواب وأكبر للثواب. ويقول اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قوله الأراك أولاه أي أولى السواك، أي أولى السواك، أي هو أولى من غيره من العيدان، يعني يمكن أن يتخذ الإنسان سواكا من أي شيء يحصل المقصود، ولكن أولاه الأراك. لماذا؟ قال لأنه طيب الطعم والريح، ويدخل حال الدلك بين الأسنان، ويدخل حال الدلك بين الأسنان، فهو اختيار لأفضل شيء، ولذلك جاءت به السنة. قال وإلا فالسنة تحصل بالاستياك بكل خشن، السنة تحصل بالاستياك بكل خشن، من استاك بالأراك أو بشيء آخر من كل شيء خشن فإنه يحصل له سنة الاستياك، يحصل على الثواب. إلا إصبعه المتصلة، إلا أن يتسوك بإصبع، فالتسوك بالإصبع لا يحصل هذه الفضيلة وهي فضيلة التسوك. قال ويستحب الاكتحال وترا وغب ندهم وقلم ظفرا. قوله ويستحب الاكتحال وترا إلى آخر الباب، ذكر الناظم في ذلك أشياء من خصال الفطرة. ما معنى خصال الفطرة؟ معناها القدر المشترك بين جميع الشرائع الذي فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان، ويبقى كذلك تأتي به جميع الأديان، لا يخالفه إلا من انتكست وتبدلت فطرته. هذا معنى كلمة الفطرة، هو قدر مشترك بين جميع الأديان، بين جميع الشرائع، الأديان بمعنى الشرائع، لأن منها السواك، فلما ذكره استطرد في ذكر بقيتها. يبقى إذن ما المناسبة التي جعلته يجيء بهذه الأشياء من الفطرة؟ السواك، السواك من الفطرة، فاستطرد يعني جاء بباقي الأشياء التي تنتمي إلى ذلك المعنى. قال وقد تبع الناظم في ذلك بعض أصحابنا كالشيخ أبي إسحاق، شيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب فعل ذلك فتبعه الناظم. قال والأفضل كون الاكتحال بالإثمد، يعني بنوع معين من أنواع الكحل معروف، ويستحب الاكتحال وترا أفضله بالإثمد. وترا، قوله وترا أي في كل عين ثلاثة للاتباع، يعني يجعل في هذه العين ثلاثة وفي هذه العين ثلاثة للاتباع لورود ذلك في السنة، وتحصل السنة بواحد في كل عين وبثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى، يشير بذلك إلى أن أصل الفعل سنة، وإلى أن التثليس سنة، ولأنه لو خالف التثليس ففعل أصل الفعل، ولو خالف في المرات بين العين اليمنى والعين اليسرى فكله يحصل به السنة. قال وغبا الدهن، قوله وغبا أي وقتا بعد وقت بحسب الحاجة غبا، وذلك بأن يدهن ثم يترك حتى يجف الأول ثم يدهن، يعني بحسب الحاجة، إما بأنه يترك حتى يجف أو أنه يتسوك يوما بعد يوم وهكذا. قوله الدهن بفتح الدال المشددة، وغبن الدهن وقلم ظفرا، وقلم ظفرا، قوله وقلم ظفرا أي قص بمقص ونحوه، والأفضل في كيفية التقليم أن يبدأ بالمسبحة وهي التي بعد الإبهام، من يده اليمنى ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم بخنصر اليسرى ثم بنصرها ثم الوسطى ثم المسبحة ثم الإبهام، وفي الرجلين يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى، ووقته الحاجة، وقت تقليم الأظافر متى يقلم أظافره؟ قال للحاجة، يعني وقت ما يحتاج إلى ذلك يفعله، لا وقت لها محدد. قال والأولى فعله يوم الجمعة، يعني لأنه يطلب فيها التزين والتطيب والتطهر لصلاة الجمعة. قال الناظم رحمه الله وانتف لإبط، ويقص الشارب والعان تحلق والختان واجب. قوله وانتف لإبط أي إن قدرت عليه، وإلا فالحلق، يعني إذا قدر الإنسان على نتف الشعر ينتف، من لا يستطيع أن ينتف الشعر لا يقدر على ذلك فليحلق، لأن المقصود النظاف، فحيثما حصل المقصود فإنه قد فعل ما يحقق الغرض، سواء بالنتف أو بالحلق، وإن جاء الشرع بالنتف. ومن باب أولى أن يقال إن استطاع إزالته بشيء أولى من الحلق فإنه يفعل، يعني مثل المواد التي تزيله من أساسه، مثل الإيه؟ مثل النتف. قوله ويقص بالبناء للمفعول، قوله الشارب ويقص الشارب، فيستحب قصه حتى تظهر حمرة الشفة بيانا ظاهرا، فلو قصه جميعه حصلت السنة بذلك، لو قص الشارب كله أو قص بعضه حتى بدت الشفة العليا فإنه بذلك يكون قد حصل السنة. والعانة تحلق، قوله والعانة بفتح التاء أي الشعر الذي حول القبل والدبر. قوله احلق، يبقى العانة مفعول به مقدم، احلق أنت فعل وفاعل، والعانة مفعول، يبقى الأصل في الكلام واحلق العانة، وهي الشعر الذي حول القبل والدبر في الأمام وفي الخلف. قوله احلق هذا في حق الذكر، يعني الذكر هو الذي يحلق، وأما المرأة فالنتف لها أولى، وتحصل السنة في حقها بالحلق كما تحصل في حق الرجل بالنتف بالنورة والزرنيخ. يعني هاتان مادتان من المواد التي بهما تزال الشعور. قال لأن المقصود النظافة، المقصود النظافة، فحيثما حصل بالحلق بالنتف بمادة من المواد التي تزيل، حيثما حصل المقصود فإنه يكون قد وفى بالغرض. قال ولا يؤخر ذلك عن وقت الحاجة، لا يؤخر ذلك عن وقت الحاجة، يعني يفعل ذلك إذا احتاج إليه. قال ويكره تأخيره عن 40 يوما لآثار وردت في ذلك. قول والختان أي في حق من لم يولد مختونا واجب، أن بعض الناس يولد مختونا، وقد تكلموا في هذه المسألة، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، هل ورد أن ذلك ورد ذلك عن غيره، هل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ والصواب في هذا أنه اختلف في مسألة ختانه وليس ذلك من خصوصياته، فبعض البشر يخلق مختونا، يولد كذلك. يبقى من ولد مختونا لا يجب عليه الختان، ومن ولد غير مختون وجب عليه الختان. قال: واجب على الذكر والأنثى عند احتماله، يعني عند قدرته على فعل ذلك به. إذا احتمل فإنه إيه؟ فإنه يجب عليه أن إيه؟ أن يقوم بهذه العملية. قال: لبالغ ساتر كمرة قطع، والاسم من أنثى ويكره القزع. قوله لبالغ أي ويدخل وقت وجوبه بالبلوغ أي والعقل، فلا يجب على ولي الصبي والمجنون ختانه، بل مجنون لا يختن، صبي لا يجب ختانه، إنما يجب بالبلوغ. قال: نعم يستحب تعجيله في سابع ولادته، يعني سابع ولادة الصبي يستحب، لكن متى يجب؟ يجب عند البلوغ. ويكره قبل السابع إن احتمله، يعني إن كان في يوم السادس في يوم الخامس وأرادوا أن يختنوه، نسألهم هل يحتمل؟ يقولون نعم، يقول لهم افعلوا، ولكن هذا مكروه، هذا مكروه. طيب قال: وإلا حرم، يعني إن كان قبل السابع الطفل لا يتحمل هذا فوق طاقته وقدرته فإن ذلك يكون حراما. فإن أخره عن السابع، السابع وقت مستحب، فإن أراد أن يفعله في وقت آخر لكن أخره عن السابع، قال: ففي الأربعين، يعني يتحرى أن يفعله في يوم السابع أو يفعله في يوم الأربعين. وإلا في السنة السابعة، وإلا في السنة السابعة، يعني إن لم يفعل في السابع يفعل في الأربعين، وإن لم يفعل في الأربعين يفعل في السنة السابعة، لأنه وقت أمره بالصلاة، يعني له مزية على غيره من الأوقات بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ساتر كمرة قطع، قوله ساتر بفتح الراء، وقوله كمرة وهي الحشفة، والمراد بساترها القلفة من الذكر. قوله قطع بالبناء للفاعل، أي الفرض في حق الذكر في الختان كونه قطع ساتر الكمرة، قطع ساتر الكمرة أي الذي يغطيها، فلا يكفي قطع بعضه. يبقى إذن ما الذي يقطع في الختان؟ يشير بهذه الكلمات إلى الموضع أو الشيء الذي يقطع في الختان، وهو الحشفة التي الجلدة التي تغطي الحشفة، الجلدة التي تغطي الحشفة والتي تسمى القلفة. قال: فلا يكفي قطع بعضه، بل يجب قطع كله، وذلك لأن المقصود من الختان إزالة الجلدة التي لو بقيت لاجتمع فيها البول. يبقى هذه الحكمة، الحكمة لماذا نقطع هذه لماذا نقطع هذه القلفة، لأنها إيه أو القلفة، لأنها يجتمع فيها البول، يجتمع فيها البول فتقطع لئلا يحصل فيها ذلك. هذه الجلدة إذا قطعنا بعضها لا يحصل المقصود، بل لابد أن تقطع كلها. قال: فلا يحصل المقصود بقطع البعض. قال: والاسم من أنثى، والاسم من أنثى، قوله والاسم بالنصب عطفا على ساترة أي وقطع الاسم، يبقى يقطع الساترة من الذكر ويقطع الاسم من الأنثى. ما معنى الاسم؟ قال: وقطع الاسم من أنثى أي ما يقع عليه اسم الختان، يقطع منها ما يقع عليه اسم الختان، فيجب قطع جزء من بظرها وهو لحمة في أعلى فرجها فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك، فإذا قطعت بقي أصلها كالنوى، هذا يقطع من المرأة كما تقطع الجلدة من الرجل من الذكر. قال: وكتب أيضا قوله والاسم إلى آخره، أي ويجب في الأنثى قطع جزء من بظرها وهو لحمة في أعلى فرجها بحيث يطلق عليها اسم الختان. فقوله والاسم أي اسم الختان. قوله ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس، حلق بعض الرأس ولو موضع التحذيف اللي هو يسميه الناس السوالف، اللي هو بعض الرأس الذي ينزل إلى جوار الأذن، هذا أيضا يكره، يكره كراهة تنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ذلك فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، ونهى صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال ويكره القزع تنزها والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب. قوله تنزها أي كراهة تنزيه حتى في الصبي، فيكره لوليه فعله به للنهي عنه. إذن البالغ يكره له والصبي يكره لوليه، يكره لوليه للنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به، ثم إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح فالمستحب حلقه، وإن لم يشق عليه استحب تركه. فإذن له أن يحلقه وله أن يتركه، إن كان إن تركه تعهده فالأفضل أن يتركه، وإن كان إن تركه لا يتعهده فالأولى أن يحلقه. قوله والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب إلى آخره، أي ويكره أخذ الشعر من جوانب العنفقة واللحية والحاجب، لا يأخذ شيئا من لحيته ولا يأخذ شيئا من حاجبه الذي يكون فوق عينيه، ولا يأخذ شيئا من عنفقته يعني التي تكون في شفته السفلى، للنهي عنه في اللحية. وقيس بها ما قاربها، وقيس بها ما قاربها وهو الحاجب والعنفقة. قال وحلق شعر امرأة كرد طيب وريحان على من يهدي، وحلق شعر امرأة كرد طيب وريحان على من يهدي. قوله وحلق شعر امرأة، قضية كلام الناظم كغيره أن ذلك مكروه مطلقا، لأنه أضاف إلى إيه؟ أضافه إلى ويكره القزع تنزها، وأي كذلك الأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب، هذه الأشياء كلها مكروهة. ثم قال وحلق شعر امرأة، أي هذا أيضا إيه؟ مكروه. قال لكن، قال في التحفة ابن حجر رحمه الله بل يجب الجزم بحرمته على زوجة أو أمة بغير إذن زوج أو سيده، يعني يقول هنا إن كان أخذ المرأة لشعرها وحلقها له هي زوجة أو أمة وفعلت ذلك بغير إذن زوجها أو الأمة بغير إذن سيدها فإن ذلك يكون حراما عليها، وأما فيما غير ذلك فهو مكروه. قال وبه يقيد إطلاق الناظم، يقال إن إطلاق الناظم له قيد إذا لم تكن زوجة أو أمة وفعلت ذلك بغير إذن زوجها، فإن كانت أمة فعلت بغير إذن زوجها، عفوا أمة بغير إذن سيدها أو زوجة بغير إذن وليها بغير إذن زوجها فإن ذلك يكون إيه؟ حراما. قال كرد طيب وريحان على من يهدي، قوله كرد طيب وريحان على من يهدي لثبوت النهي عن رد الريحان، رواه مسلم. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه خفيف المحمل طيب الريح، وروى البخاري حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وروى الترمذي حديث ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. إذن هذه أشياء كلها لا ترد، هذه أشياء كلها لا ترد، إن أهديتها لا تردها، كرد طيب وريحان على من يهدي. قال: ونظم السيوطي رحمه الله ما يسن قبوله ويكره رده بقوله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء خلان، فحلو وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان. هذه سبعة أشياء: الحلو والألبان والدهن والوسادة ورزق لمحتاج والطيب والريحان. هذه الأشياء كلها لا ترد على من أهداكها. قال الناظم رحمه الله: وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. قوله وحرموا خضاب شعر، أي حرم الفقهاء خضاب الشعر أي أبيض من رأس أو لحية بسواد مما يصبغ به، يعني الصبغة السوداء بالنسبة للرجل الذي بيض شعره في رأسه أو لحيته حرام حرام. وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة. قوله لرجل أي مطلقا، لا توجد له حالة يصح له فيها أن يخضب بالسواد إلا ما سيأتي في الجهاد. قوله وامرأة أي بغير إذن حليلها، فإن أذن لها جاز. وامرأة أي بغير إذن حليلها فإن أذن لها جاز. قوله لا للجهاد، لا للجهاد فلا يحرم الخضب بالسواد لما فيه من إرهاب العدو. فإذا قوله وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، معناه أن لا للجهاد مستثناه من التحريم، وأما الرجل والمرأة فكلاهما يحرم عليه الخضاب، الرجل مطلقا والمرأة بغير إذن حليلها. نتوقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.